أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات والأرض وهو له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء وهو بكل شيء عليم. هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو والله بما تعملون بصير. له ملك السماوات والأرض وإلى يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وهو عليم بذات الصدور. آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه وما لكم لا تؤمنون. والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم إن والذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور وإن الله بكم لرؤوف رحيم وما يقول المنافقون والمنافقون

والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم اعلموا وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور

وكثير منهم فاسقون يا صدق الله العظيم.